السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وبعد. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وابن حبان وصححه ابن المديني وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله ليبين به حكما من أحكام النكاح، ألا وهو اشتراط الولي، اشتراط الولي، وأنه لا نكاح صحيح معتد به إلا بموافقة ولي المرأة. ثم الولي المقصود بهم العصبات دون ذوي الرحم ما لم يكونوا عصبة. وللفقهاء رحمهم الله اجتهاد في ترتيب العصبة وفي ترتيب الولاية والأولوية فيها، وهي أول ما تكون للأب بدون منازع، ثم بعد ذلك هل يكون الجد أو الابن، ثم الإخوة بحسب تمكنهم من أخ شقيق أو أخ لأب، وأيضا وصي الأب هل يقدم على غيره إلى آخره. مهما كان الأمر، فإن جمهور الفقهاء يأخذون بهذا الحديث وأنه لا نكاح صحيح، وليس كما يذهب إليه بعض أهل العلم أي لا نكاح كامل أو تام، بل لا نكاح صحيح. فهذا النص يقتضي النهي، والنهي الإخلال به يقتضي فساد المنهي عنه، ويقوي هذا المعنى أنه ورد من أحاديث أخرى بصيغ أخرى أقوى من هذا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، باطل باطل، ثلاث مرات أكده عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، قد صححه جمع من أهل العلم. وأيضا ورد بروايات أخرى: لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكح غيرها، أو كما ورد. وقد ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعن أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش رضي الله عنهن، ورد عن الصحابة عن أبي موسى كما في هذا الحديث، وعن ابن عمر وعن جابر، وعدد ذكرهم أهل العلم. مجموع هذه الحديث يقوي القول بأنه كالإجماع، كالإجماع. وكذلك الآيات التي وردت في شأن النكاح أكثرها وعامتها إسناد النكاح إلى غير النساء، كما في مثل قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تعضلوهن. وهذه أيضا نص صريح كما ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله: ليس من آية أصرح من هذه الآية في أن ولاية النكاح إنما هي للرجال، ولا تعضلهن كما وردت في شأن معقل بن يسار رضي الله عنه عندما أبى أن يزوج أخته من الذي طلقها، فإنه زوجها رجلا فطلقها وتركها زوجها حتى خرجت من عدتها، فتقدم يخطبها ويريد أن ينكحها ويتزوجها مرة ثانية، فأبى معقل بن يسار وغضب وقال قد أكرمتك وقدمت لك أختي فإذا بك تطلقها ثم تعود، وكانت المرأة تريده وهو يريدها، ولا بأس به كما جاء في الروايات، يعني الرجل فيه خير. لكن فأنزل الله هذه الآية: ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فهذه كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله من أصرح الآيات على أن ولاية النكاح إلى النساء، وهذا لا يعني مصادرة حق المرأة في الرضا، الرضا شيء آخر، رضا المرأة هذا ركن من أركان النكاح أو شرط لا يمكن أن يترك أو يهمل، ثيبا كانت أو بكرة كما سوف يتبين من الأحاديث التالية. فلكن لا بد أن يجتمع في النكاح مما يشترط وينبغي أن يجتمع فيه رضا المرأة، وأيضا موافقة أولياؤها، وإذا عضل الأولياء ولم يحققوا رغبتها ورضاها فهناك حلول، تسقط ولاية الذي عضل والذي منع بغير حق، تسقط ولايته وتنتقل إلى من يليه حتى تؤول إلى ولي الأمر القاضي أو الحاكم أو من يكون. فبعض الناس قد يخلط بين اشتراط الولاية وبين رضا المرأة، فرضا المرأة لا بد منه، لكن أيضا لا بد من الولاية، وأن الرجال هم الذين يتولون إنكاح النساء بعد إذنهن أو استئمارهن كما يتبين من الأحاديث التالية. وهذا من حكمة هذا التشريع العظيم، من حكمته ورحمته ومما يتضمنه من الحياء، لأن المرأة التي تبادر إلى إنكاح نفسها خاصة مع وجود الولي الذي لم يعضل أبا أو أخا أو عما أو أن يكون، فهذه يعني فيها نوع من قلة الحياء، قلة الأدب، كانوا يستنكرون هذا، والنساء يستنكرن، النساء المؤمنات يعتبرن هذا نوع من الوقاحة، أن المرأة هي التي تعرض نفسها بهكذا وتزوج نفسها. فحتى الذين يعني يقولون بعدم اشتراط الولاية يكرهون أن تنكح نفسها، يكرهونه، بل قد يوجبونه، لكنهم لا يبطلون العقد إذا لم يتيسر، وربما أوقفوه على إذن وليها، فإذا رضي وليها فيما بعد ووافق فيعتبر العقد صحيح، فهم لا يستخفون بالولاية، لكن يقولون ليست شرط، يتوقف أو تتوقف صحة النكاح على تحقيقه، ليس شرط، إنما هو أمر لا بد منه، واجب، وتركه وعدم المبالاة به لا ينبغي، ولكن جمهور أهل العلم يقولون هو شرط ويبطلون العقد بفقده. وورد منصوصا كما سمعنا من حديث عائشة رضي الله عنها مؤكدا، فمن أهل العلم من أخذ بظاهر هذا الحديث وأبطل العقد إذا المرأة استأثرت بهذا الحق وزوجت نفسها، ومنهم من يفصل إن كانت يعني تزوجت من كفء أو غير كفء، فإذا كان غير كفء فمن حق الأولياء أن يبطلوا العقد ويتقدموا بفسخه وإن كان كفءا لها. وعلى كل حال هذا الأمر مهم جدا، وكل عاقل يدرك أهميته، لأن كون المرأة تقدم على هذا من دون إذن أوليائها، والأصل في الأولياء، الأصل خاصة الأب، الأصل فيه الحنو والشفقة والمحبة والتماس الأفضل، هذا الأصل، ما نلتفت إلى الحالات الشاذة أن يكون هناك آباء خرجوا عن الفطرة، هؤلاء لا ليسوا هم الأصل، هذه أمور شاذة، لكن الإنسان العاقل الذي على فطرته لا يمكن أن يضار ابنته، بل يجتهد، بل لو تعارض مصلحته الشخصية ومصلحتها، وهي أمور شخصية لا يعني تتصل بالدين أو بالعرض، إنما هي قد يكون فقر وغنى أو ما إلى ذلك، ورأى أن ابنته تريد هذا الشيء وتقدم عليه، فربما ترك رغبته وعدل عنها من أجل تحقيق رغبة ابنته. هذا الأصل في الأب العاقل الذي يخاف الله. فلذلك يكون الشارع يسند الولاية إلى الأولياء، فهذا إسناد يتسق مع الفطرة والطبيعة، وما ليس أمرا مستنكرا، ولأنها سوف تربط أسرتها بأسرة أخرى، رحم له ثقله، له شأنه، له آثره، تورط جماعته وعائلته بأسرة لم يعرفوا عنها. ثم المرأة معروف أنها عندها من الحياء، يعني وإن خرجت عنه في مثل هذه الصورة لكن قد تستحي، وقد يكون عندها نوع من التغفيل، فقد يورطها من يورطها ويخدعها من يخدعها. وهذه عقود مبنية على نوع من التروي والتأني والنظر والاستخارة والاستشارة إلى آخره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. أيضا فيما يتصل بالحديث السابق، يعني أهل العلم، وهذا مشهور مذهب الحنفية رحمه الله، وقد يتابعهم بعض الأئمة كالإمام أبي ثور والإمام داود بن علي الظاهري، يتابعونهم في بعض الصور في شأن الولي. يعني من أهم ما يتعلقون به أن هذه الأحاديث قد يتكلمون فيها، والصحيح أن الكلام فيها غير وارد، لأنها وردت من عدة طرق، لو كان ضعف في أحدها ما أمكن الضعف أيضا في الآخر، وهي مما يقوي بعضها بعضا، وأيضا يسندها الذي إجماع كالإجماع، كما يقول الأئمة ابن المنذر وغيره ممن ينقلون الإجماع. فمتعلق هؤلاء من ناحية الكلام الحد، الآخر القياس. يقولون: المرأة ليست تتصرف في مالها، إذا كانت بالغة راشدة تبيع وتشتري، فكيف نفسها التي هي أهم من مالها؟ سبحان الله. أول قاعدة أنه لا قياس مع النص، ما دام ورد عن الرسول عليه السلام أن ولاية النكاح إنما هي إلى الأولياء الرجال، فلا يمكن أن يترك النص لقياس مهما بدا من قوته. ثم أيضا هذا القياس قياس مع الفارق، هم نظروا إلى المال من ناحية وغفلوا عن أهمية العرض والرحم، فهذا أمر خطير، وإن كان هو محله ومداره على المرأة نفسها، لكن أيضا أولياءها لهم أثر، هؤلاء لهم أثر في ارتباطها بهذا الرجل وبهذه الأسرة، فما يمكن أن يترك لها الأمر ليس مالا تنتهي الصفقة فيه، تأخذ ما اشترت أو تترك ما باعت وانتهى الأمر، انقطع. هذه رحم يجب أن توصل، ولا حقوق، ففرق بين المال وأمر النكاح. وهنا في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام دور النساء في أنفسهن، لا تنكح الأيم. الأيم هي من ليس لها زوج، إما مات عنها التي تركها زوجها، إما مات عنها أو طلقها، ومنهم من يقول من ليست ذات زوج إطلاقا تسمى أيما، مثله في قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم. والأيام جمع أيم، يتناول الذكر والأنثى، الرجل يقال له أيم والمرأة كذلك يقال لها أيم. لكن في هذا الحديث فرق عليه الصلاة والسلام بين نوعين من النساء، مما يدل على أن الأيم هنا التي لا زوج لها مات عنها أو طلقها، أي الثيب بمعنى الثيب، وليست التي لا زوج لها مطلقا، فيدخل فيها البكر مثلا والعانس التي يعني تقدمت في السن وإن لم تكن تزوجت، لا. فإذن هنا تفريق بين الثيب التي سبق لها أن تزوجت ودخل بها زوجها، وبين البكر التي لم تتزوج. وأيضا هناك تفريق يذكره أهل العلم بين البالغ وغير البالغ من النساء، البالغة وغير البالغة، وإن كانت ثيبا أو بكرا، فأيضا لهم تفريقات في هذا الشأن. إنما الحديث هنا يخبر عليه السلام أنه لا تنكح الأيم حتى تستأمر، تستأمر أي يطلب أمرها صريحا واضحا، لأنها امرأة جربت الحياة الزوجية مهما كانت هذه التجربة قليلة طويلة أو قصيرة أو ناجحة أو فاشلة، إنما في الغالب أن عدم أو الحياء في هذه الأمور خف عندها وأدركت أن هذا الأمر لابد أن يكون لها كلمة. فمن حكمة التشريع أنه يطلب منها صراحة. أما البكر فتستأذن، فهنا عبر عن البكر بالاستئذان وعن الثيب بالاستئمار، والاستئذان أخف أي يطلب إذنها يعرض عليها. ولما سئل عليه الصلاة والسلام، وقد ورد رواية صريحة أن التي سألت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي، فقال إذنها صماتها أو أن تسكت. ومع ذلك إذا صرحت وكانت امرأة دربة وجريئة في حقوقها لا ترى أنها تترك هذا الأمر، فإن وافقت بالموافقة الصريحة النطفة بها ونعمت، أو سكتت فأيضا سكوتها. لكن إذا عارضت معارضتها لا ينبغي إلا أن تكون صراحة، تقول لا أريد هذا الإنسان، أو لا تريد الزواج الآن، أو ما إلى ذلك. فهنا لا يجوز أن يفتأت عليها، لكن أهل العلم لهم تفصيل في هذا، فيفرقون بين الأب وغيره، ويرون أن الأب من حقه أن يجبر ابنته البكر، لكن هل كل بكر أو البكر الصغيرة التي دون البلوغ من حقه أن يجبرها، وإذا كانت بكرا بالغا فلا يجبرها، أو البكر مطلقا من حقه أن يجبرها؟ لأنهم يقول الأب يختلف عن بقية الأولياء، يختلف عن أخيها عن عمها عن جدها، عن هؤلاء قد لا يكونون من الشفقة مثل شفقة الأب، والأب لا يمكن أن يجبرها إلا شيء يرى فيه المصلحة. ومع ذلك براءة الذمة مهما كان ما ينبغي للأب أن يجبرها. وسوف يورد المؤلف حديثا يقوي هذا القول، وأنه لا ينبغي له أن يجبرها ولو كانت بكرا صغيرة دون البلوغ، فلا تجبر في هذه الحالة، لا تجبر، بل يجتهد في إقناعها عن طريق أمها أو من يكون ممن يتصل بما من النساء، إن لم تكن ذات أم كانت أمها ميتة أختها عمتها التي يمكن أن يقنعها من النساء. أما أن يجبرها فهذا ليس الحقيقة، الشرع لا يقوي إجبارها، والحكمة كذلك تدل على أن إجبارها ليس فيه مصلحة لها ولا لمن أجبرت عليه. هنا فرق بين تستأمر وتستأذن، فبعض أهل العلم فرق بين الكلمتين، مع أنه ورد في الحديث الصحيح الرواية الأخرى أن أيضا البكر تستأمر، فهي في الموضع الذي وردت به تستأمر أي بمعنى الإذن، بمعنى الإذن. أما إذا وردت مقرونة باللفظ الآخر فيدل على أنها تأخذ معنى يختلف عن معنى تستأذن تكون أقوى، وهذا معهود في اللغة وفي ألفاظ الشرع الاختلاف بين الكلمتين إذا اجتمعتا أو افترقتا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم، وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها. رواه أبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي والدارقطني. فهذا الحديث بمعنى الحديث السابق، أن الثيب التي سبق لها أن تزوجت أحق بنفسها، وليس للولي معها أمر ولا شيء إلا أن يعقد لها. لكن صحيح قلنا إن الولي ليس فقط مجرد أن يوافق على مجرد رغبتها، فلو اقترنت أو قبلت أو عرضت هي مثلا، عرض عليها وتقدم إليها أحد خطبها إما مباشرة من نفسها أو من أحد من له صلة بها من أخ أو خال، وأقنعها، والأب غير مقتنع، الأب يقول لا أنا ما أريد هذا الرجل، فهذا الحقيقة لا يجوز. ما يجوز أن يوافق على زواجها من هذا الرجل ما إذا كان أبوها يقول لا أريده. لكن ينبغي أن يفرق كون الأب لا يريد هذا الرجل بذاته ويقول اختاري من تشائي من الرجال، أما هذا فلا أريده. هذا ليس عضلا، ليس عضلا مهما كان امتناعه من هذا الرجل لأمور الشخصية أو لأمر ما. العضل أن يمنعها من الأكفاء، يأتي إنسان ويرده، ويأتي الآخر ويرده، ويأتي الثالث ويرده، هذا عاضل. أما من يقول فقط أنا هذا الرجل الذي اقتنعت منه أنا لست مقتنع منه، فمن حقه أن يمتنع، إلا أن تجتهد المرأة في إقناع أبيها أو وليها، حتى ولا لم يكن الأب، أخوها أو عمها أو جدها، إذا أقنعته بأن هذا الرجل يعني إن كان له سمعة سيئة في نفسه أو أمور ليست صحيحة تبين له، فإن قبل فبها ونعمت، وإن لم يقبل فعليها أن ينظر في غيره من الرجال. أما إذا الرجل الولي منع الخطاب منها وتوالى هذا الأمر فهذا عاضل، تسقط ولايته وتنتقل إلى من يليه من الأولياء حتى تصل إلى الحاكم يزوج في هذه الحالة. فهذا الحديث برواياته كلها تدل على معنى الحديث السابق، وأن الثيب أولى بنفسها، أي يؤخذ إذنها صريحا. أما البكر فالغالب على النساء الأبكار والشباب الصغار أنه يمنعهن الحياء، ومع ذلك يجب على وليها أن يتقي الله ويجتهد في اختيار الأصلح، ولا يدفعه أمور شخصية، إنسان صاحب ثروة يريد أن يستفيد من وراء ثروته، أو نكاح الشغار يعده أن يزوج هذا ابنته وهذا ابنته أو أخته وأخته، هذه أمور يتورط فيها كثير من الناس، ولذلك مثل هذه الزيجات كثير ما تصاب بالفشل، ويكون منها ظلم فظيع على النساء لمخالفتهم حكم الله. فعلى الولي أن يتق الله ولا يجعل له شيء يريد به مصلحته الشخصية إلا محض مصلحة ابنته أو من هي تحت ولايته، إن كانت أخته أو من كانت، إذا كان ولي اتق الله ولا يدفعه أمر شخصي من أجل وظيفته، من أجل ماله، من أجل كذا وكذا، بل إذا وجد أنه صالح ووافقت المرأة بعد أن يبين لها حال الرجل فهنا يكون إن شاء الله اتق الله فيها. واليتيمة معروفة التي ليس لها أب، هذه أكد عليه السلام أيضا حقها أكثر من غيرها، لأن اليتيمة أحيانا تستضعف، وأبوها لأنها فقدت أباه فقد يكون أخوها أو جدها أو عمها ليس من الشفقة بمنزلة أبيها، قد تخدع أو يحتال عليها أو ماذا. فأكد عليه السلام أن اليتيمة ينبغي أن يعني يؤكد في استئذانها وتحقق رضاها. والرسول عليه السلام كما في حديث عبد الله بن عمر عندما خطب امرأة ووافقوه ابنة خاله قدامة بن مضعون رضي الله عنه، عثمان بن مضعون أو قدامة أيهما، فلعل المغيرة بن شعبة كأنه إما أن يكون كان له سابق كلام معهم فزوجوا المغيرة، مع أن عبد الله بن عمر يقول والله يعني يؤكد عبد الله بن عمر أنهم وافقوا له، والمغيرة رجل صاحب كلمة وصاحب حيل ومتقدم في السن وعنده مال وعنده أشياء، فيقول عبد الله بن عمر كأنه ذهب عن طريق أم البنت وأقنعها، فيقول والله انتزعوها مني، وذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال يا عبد الله إنها يتيمة يتيمة. فهو عليه السلام ما أراد يعني كونهم وافقوا لك والأمر ثم جاء المغيرة ومالوا إليها أكثر من ميلهم إليك، مع أنك ابن خالها أو هي ابنة خالتك، فهنا لاعتبار أنها يتيمة ترك أمرها لقناعتها بالنسبة لوالدتها، ما دام أقنعتها والدتها أن هذا أولى من هذا، وكلهم أكفاء ولا مطعن في دينهم، لكنها نوع من المفاضلة. فهو عليه السلام، فالشاهد أن اليتيمة على الذي ابتلي بها أن يتقي الله فيها، يتقي الله فيها ويجتهد في اختيار الأصلح، وأيضا التماس رضاها صريحا. وعن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وله علة بينها أبو داود وأبو حاتم وغيرهما وهي الإرسال. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن هذه الجارية أن أباها زوجها كما ورد هنا. ذكر أباها ولا قال وليها؟ إن أباها إيه نعم، لأن بعضهم يقول وليها وأباها كما هو في هذه الرواية وفي رواية أخرى. زوجها من غير رضاها، وورد أنها فتاة وأنها بكر ليست ثيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم استدعى أباها وقال لهم فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفسخ العقد أو تقبله، فهي قبلت كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، قال قبلت، لأنه في بعض الروايات إن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته. الولد كأنه ليس بتلك المنزلة، وهي كأنها فتاة فيها خير ودين وصلاح، والولد كأنه لعاب يعني عنده أشياء ما هي مقتنعة البنت منه، لكن كأن عمه يعني أراد لعله من هذا القبيل، فأجبر البنت أن تأخذ ابن عمها، فهي ما شاء الله انطلقت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته فخيرها. اختارت آخر الأمر، اختارت، قالت إني أجيز ما أجاز والد، لكن أريد أن أعلم النساء أنه ليس للآباء حق في هذا. فلا شك الرضا، إذا أفصحت المرأة بكرا أو ثيبا عن عدم رضا فلا يجوز لب. وبعض الناس هداهم الله ما يبالون بهذا الشيء، أو أحيانا يأخذونه بنوع من الحيلة، الحيلة التي ما هي حيلة شرعية ولا شبه القبيل. فهذا الحديث، لكن المؤلف قال إنه مرسل، هو من رواية أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم يقول إنه عن عكرمة يعني حتى ليس عن ابن عباس، لكن الصحيح من المحققين من أهل العلم من أثبتوا أنه ورد من طرق صحيحة متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد من طرق معتبرة وورد من روايات أخرى. وأيضا عند أهل العلم قاعدة أن الحديث إذا تردد بين الإرسال والاتصال فالاتصال زيادة إذا كانت من ثقة، والذين وصلوا ثقات، كان آخرين أوثق منهم وأقوى ومع ذلك أرسلوه، فهذا الإرسال لا يضعف الاتصال، بل يدل على أن الحديث متصل. ومهما كان حتى ولو فإن المعنى صحيح ومسلم به، وأن الرضا ركن من أركان عقد النكاح، إذا لم يلتفت إليه الولي أبا كان ومن دونه من باب أولى فإن العقد لا يصح. ومن حق المرأة أن تعترض عليه، ومن حق أوليائها الآخرين الذين يوافقونها على هذا أن يتقوا الله ويسندوها في فسخ هذا العقد وإبطاله وإلغائه. فالحديث معناه صحيح، وأيضا ورد من طرق أخرى ومن روايات يدل على أنه متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه. هذا حديث الحسن البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وسبق في حديث كثيرة من هذا القبيل، مرت بنا كلام أهل العلم في هذا الإسناد وأمثاله، وأن الحسن البصري هل سمع من سمرة أو لم يسمع منه، وأيضا من عقبة بن عامر كما في الرواية الأخرى أنه ورد عن عقبة بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأيضا هذا كله فيه محل نظر. وعلى كل حال الحديث كما سمعنا أيما امرأة زوجها وليا، هذا عندما يتضارب الأولياء. وهذا لا يتصور، يتصور في عدة صور. قد يعني مثل الأب ربما يكون غائب ويقوم ولده أخو البنت فيزوجها باعتبار أن الأب غائب، ثم يتفق الأب أنه يزوج ابنته ولا يدري أن ابنه زوجها، ولا الابن يدري أن الأب زوجها. أو مثل أخوان في درجة واحدة متقاربان أشقاء وسنهما متقاربة وعدالتهما وإلى ذلك، فكل منهما زوج من غير علم الآخر، تكون البنت مثلا فوضت هذا وهذا وقالت الأمر إليكم الأمر إليكم، فلو حصل شيء من هذا القبيل فهي للأول منهما إذا كانوا على حد سواء في الكفاءة، الأولياء والأزواج. إذا كان الأولياء كلهم أهل للولاية والأزواج كذلك كلهم على حد سواء فهي لمن؟ لأنه خلاص إذا زوجها الأول انتهى، يكون الثاني زوج امرأة متزوجة فيعتبر عقد باطل بالإجماع وفاسد، لأن الأول تزوج بولاية شرعية بخلاف ما لو تزوج بولاية غير شرعية. لأن إذا افتأت أحد الأولياء على حقوق الآخرين، جاء الولد يزوج أخته بغير علم أبيه، فهذا النكاح باطل. إذا كان الأب ما سقطت ولايته بأي سبب من مسقطات الولاية، إنما هو نوع من يعني الظلم من الولد والافتئات عليه، أو اتفق مع أخته وقال زوجها الصديق وما إلى ذلك، والأب رجل عادل ومنصف ما ظلمها ولا شيء، فهذا زواج باطل. فأما إذا كان كل من الأولياء حقه في الولاية ثابت، وإنما بحسن نية، يعني بحسن نية كل منهم زوج بحسن نية يرى ما عنده علم في الحالة الأخرى، ففي هذه الحال الحق للأول حتى ولو لم يكن دخل بها. لكن لو دخل بها الثاني فمن أهل العلم من يرى أنه في هذه الحالة أولى، ما دام عقد ودخل بها وجامعها فيرون هذا يعني يكون أولى في هذه الحالة، ومنهم من لا يرى هذا ويعمل الحديث على ظاهره، وأن الحق بها هو الأول الذي عقد له أولا، لأن العقد الثاني يعتبره باطل يعتبره باطل. وكذلك البيع، يعني رجل باع بيع من اثنين إما نسي أو ما إلى ذلك، فهو كما هو بديهي للأول، يعني السلعة البضاعة انتقلت للأول انتهى العقد، كونوا باعوا مرة ثانية بأقل أو أكثر أو ما إلى ذلك فهذا عقد ورد على بضاعة ليست مملوكة له. ومن شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، فلما باعه من الأول ونسي أو لأمر ما أو له وكيل قد وكله وباع وما علم ببيع الموكل، فالبيع إنما هو للأول. وعن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، وابن عقيل مختلف في الاحتجاج به. هذا الحديث حديث عبد الله بن محمد بن عقيل رحمهم الله في شأن العبد الذي ينكح بغير إذن أهله أو مواليه فهو عاهر. جمهور أهل العلم على ظاهر هذا الحديث، والحقيقة أول شيء الحديث فيه كلام، لأن عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف، وينبغي أن يفصل في هذا. وإن كان الرق كما مر بنا يعني أمره قد انتهى، لكن الحكم الشرعي ينبغي أن يعرف. فهنا ينظر إن كان أهله أو مواليه إن صح التعبير قد عضلوه، يعني منعوه من الزواج، فلا حق له، لأن وليه سيده يجب عليه أن يزوج الصحيح، وإن كان بعض الفقهاء يقول لا يجب عليه، مع أن النصوص العامة تدل على ذلك. الغريزة الجنسية كغريزة الطعام والشراب، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الموالي أن يطعموهم مما يطعمون ويكسوهم مما يكسون، وأن لا يكلفوهم ما يشق عليهم، وإن كلفوهم أعانوهم. والله تعالى يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والصالحين في قراءة الحسن والصالحين من عبيدكم، قالوا عبادكم المقصود العبيد، وهذا أمر، وإن كان بعض العلم صرفه عن ظاهر يقول لا ليس على ظاهر من الوجوب، ما الذي صرفه؟ باقي على ظاهره مع الأصل أن هذا العبد ما دمت أنت استرقيته وهو أسير عندك ورغب في النكاح فلا يجوز لك أن تمنعه. ففي هذه الحالة لو أن سيده منعه ولم يوافق ففي الحقيقة لا يدخل في هذا المسمى، إنما هذا يكون من باب الوعيد والتشديد في حالة ما إذا لم يستأذن سيده ووليه. فأما إذا استأذنه وعرض عليه رغبته ومع ذلك ما طال فيه ولم يبالي فهذا حق الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا المسكين هذا العبد. فالذي يظهر أنه في هذه الحالة لا يدخل العبد في هذا الوعيد، وإنما مارس حقا له، ومن حقه أن يتزوج ما دام مولاه لم يوافق له على ذلك. مع الحديث كما قال المؤلف رحمه الله أحد رواته فيه كلام. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. هذا أيضا حكم يتصل في بأحكام المحرمات في النكاح. فالرجل لا يجوز له أن يتزوج المرأة ويتزوج معها عمتها، أو يتزوج العمة ثم يتزوج معها بنت أخيها، أو يتزوج المرأة ويتزوج معها بعد ذلك خالتها، أو يتزوج الخالة ثم يتزوج معها ابنة أختها. وقد جاء في بعض الحديث إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فمعروف ما يكون من الغيرة بين النساء، ما يكون بين الغيرة بين النساء، هذا أمر لا يمكن أن يعني ينفك عنه إلا في حالات نادرة. فكون هذا يكون بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، يجمع بينهن، يكون بينهن ما بين الضرائر، فهذا لا شك يعني شق للعائلة بين العمومة والبيت والأخوال والبيت، فهذه من حكمة الشارع، وهذا حكم مجمع عليه، إلا ما يروى عن بعض الخوارج أنهم كانوا لا يبالون بذلك، والصحيح أنه مجمع عليه ولا يلتفت إلى الأقوال الشاذة. فهذا الحديث أتى بحكم زائد على ما جاء في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، وتخصيص لقوله جل ذكره: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات ذكر الأم والبنت والأخت إلى آخره، أطلق للرجال: أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين. فهذا الحديث مخصص لهذا، فالعمة والخالة لا يجوز بإجماع أهل العلم أن يتزوجها إلى ابنة أختها أو ابنة أخيها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.